إذا اتصلت الصفوف تدروس كيف يسأل؟ يقول الصلاة في الساحات، هل هي أجرها نفس الصلاة في داخل المسجد؟ الجواب إذا اتصلت الصفوف نعم، وإذا كان هناك فراغ فلا تترك الفراغ. امشوا، وإذا أقيمت الصلاة فامشوا، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فاتموا. نعم، لا في ساحات المسجد النبوي، أنت حكمت كل ساحات المسجد النبوي، ساحات المسجد النبوي من المسجد النبوي. عمر لما وسع المسجد كلموه في ذلك، كيف يعني، كيف الحكم يعني، أنت وسعت المسجد، هل هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم التوسعة؟ قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد، والتوسعة تابعة نعم للزيادة. فأنا قلت إذا اتصلت الصفوف، أما إذا لم تتصل الصفوف فلا ينبغي أن نفرط، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. السلام لحضرة النبي، اللهم صل وسلم عليه. يكفي. أنت تصور أنك لو صليت صلاة العشاء أو صلاة المغرب وما صليت عليه، ما لك صلاة، صلاتك باطلة. في أي مكان صلي وسلم عليه، لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام، ما تخاف. أي نعم، إذا أكثرت من الصلاة عليه فرج الله همك. نعم وكفاك. نعم، ما حكم من استهزأ بالدين جاهلا؟ يعني معقول يدعي أنه جاهل نقبل دعواه؟ واحد يستهزئ بالدين أو يسب الدين يقول أنا جاهل نصدقه؟ هذا أمر معلوم بالفطرة، يعني بل إن لو لم يعلم، لو لم يقر في نفسه حرمة الدين ما سب الدين، لأن الدين شيء عنده عظيم، فهو يريد أن يهين فيسب دينه. نعم، الجواب نعم. في هذا 6 أسئلة في الوريق الصغيرة هذه، 6 أسئلة كل سؤال يحتاج إلى درس. ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ طبعا البنك إذا كان يعطي فائدة على الوديعة هذا ربا صريح، هذا ربا صريح لا يجوز. هل يلزم صلاة 40؟ شوف كلمة يلزم، حتى السائل ربما ما عنده فقه، هل يلزم صلاة 40 صلاة؟ لا يلزم. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ قلنا 5. أي نعم، المسجد النبي ومسجد قباء، أي نعم، وثلاثة مقابر، غير ما ما ما, ما في أماكن تزار. خلاص ها؟ أماكن زيارة، أي أماكن زيارة قلنا 5. شوف أصابع يمناك 5، هي اعقلها بيمينك، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، قبر النبي وقبر صاحبيه، هذا واحد، البقيع أحد. هنا اللهم صل ويرحم والدينا ووالديكم والمسلمين. ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة؟ الصوفية الذين شطحوا، شوف كلمة شطحوا يعني حطوا تحتها خط، أما يعني لابد أن نقيد كلمة صوفية. أصلا الصوفية ما في مدح لها، لا في القرآن ولا في السنة ولا في ذم له، ما ذمت في القرآن ولا مدحت ولا في السنة، كلمة محدثة بحسب اصطلاح من أحدثها، وأقرب ما تكون مشتقة من لباس الصوف، يعني كانوا فقراء يلبسون الصوف فقيل صوفية، ليس نسبتها إلى سكان الصفة أو أهل الصفة، لو كانت النسبة لأهل الصفة فنسبتها الصحيحة في اللغة صفي ولا من الصفاء، لو كانت كذلك لكان النسبة صفوي. نعم، إنما النسبة إلى الصوف، لباس الصوف صوفية. فأول ما نشأوا يعني أناس فقراء، أي نعم، ثم تدرج الشطح إلى حد أن الصوفي يعتقد أن يكون بين يدي هو المريد، مريد هذا يعني التابع، بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، ويخلع على شيخه صفات الربوبية في الغيبة، يعتقد أن شيخه يعلم ما يفعل فيخافه ويرجوه، وشيخه عنه غائب ما يخاف الله ويرجوه، يخاف من شيخه ويرجوه. هذولا شطحوا وعقيدتهم فاسدة. نعم، وقد يكون بعضهم حلولي، يقول حل الله في الكون كما حل الزبد في اللبن، وبعضهم يكون اتحادي، يقول اتحد اللاهوت بالناسوت مثل عقيدة النصارى، وبعضهم قد يكون وحدوي، يقول وحدة الوجود، الوجود واحد ما في فرق بين خالق ومخلوق. هذه كلها يعني دبت في عقائد الصوفية المنحرفة. أي نعم. ومن أراد المزيد فعليه بالمجلد العاشر أو التاسع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلد خاص بالصوفية، وهو من خير من أنصف في هذا البحث فيما أرى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. الأشاعرة أيضا، الأشاعرة أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وترك المراحل التي نشأ فيها. نشأ في الاعتزال 40 سنة، لأن زوج أمه أبو علي الجبا شيخ المعتزلة، نشأ في حجره 40 سنة في الاعتزال، ثم تدرج إلى ما يشبه البرزخ بين المعتزلة وبين أهل السنة، وهو عقيدة الكلابية. عقيدة الكلابية يثبتون بعض ما أثبته الله لنفسه وينفون بعض ما أثبته الله لنفسه، يخالفون الكتاب والسنة. وهؤلاء هذه المرحلة يعني تركها أبو الحسن الأشعري ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقال بقول أهل السنة والجماعة، والمصدر في ذلك مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، كتاب شهير وجيد. أي نعم. وكتاب الإبانة له أيضا، كلها ذكر فيها رجوعه رحمه الله، لكن أتباعه بعضهم رجع وبعضهم ما رجع. أي نعم. بل إن مثل الرازي، مثل الجويني، مثل الشهرستاني، هذا ثبت أيضا أنهم في آخر حياتهم رجعوا. أي نعم. البحث يطول، أنا قلت لكم كله هذا يحتاج إلى دروس. طبا لنا في السؤال الآخر، يقول ما حكم طلب الشفاعة من سيدي عبد القادر الجيلاني؟ إذا قلت ما يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، من سيدي عبد القادر تطلب الشفاعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ما ودي أنك سألت هذا السؤال. نعم، سبحان الله. طيب أنتم عرفتم الجواب. أنا أقول لا يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. أي نعم. بعد الوفاة ما حكم السبحة؟ بسأل سؤال بس، هل للرسول صلى الله عليه وسلم سبحة؟ خلاص انتهى. أبو بكر ما له سبحة، والله لو كان لأبي بكر سبحة وعمر سبحة أن ترونها معلقة في المتاحف، سبحة أبي بكر سبحة عمر. أي نعم. يا أخي عقدنا بالأصابع، قلنا بصعيد عقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، يعني آخر ما يستدلون بها أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها نوى أو حصى تسبح فيه، فأمضت الضحى كله وهي تأخذ حصات وتسبح وتعيدها، فلما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول بعضهم أني أنا ما أضبط العدد. يا أخي ما عليك، الله يضبط العدد، أنت عد ذنوبك بس، أحصي ذنوبك. نعم. أما الحسنات فلن يضيع الله منها شيء. والله في سؤال في الأخير مهم جدا، لكن ما أدري، ما أظن أن يعني، وهو أخونا صاحب السؤال قاس المساجد التي فيها قبور في خارج هذه البلاد، إما أن المساجد بنيت من أجل القبر أو وضع القبر حدثا ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يرى أن مسجد الرسول مثل تلك المساجد، وهذا قياس فاسد، لأن مسجد الرسول ما بني من أجل القبر. يعني هل بني مسجد الرسول من أجل القبر؟ زيادة مسجد الرسول تتبع المزيد وليس من أجل القبر. هل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته أو دفن في المسجد؟ دفن في بيته، ويقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة. البيوت الأخرى دخلت في المسجد، بيته ما دخل في المسجد، بيته هو بيته إلى يوم القيامة. لو فتحنا لك الباب وصليت داخل البيت، ما صليت في المسجد النبوي، مع أنه لا يجوز، فرضا لو حصل هذا لا يجوز. نعم، ولا تقول إنك صليت في المسجد، تقول صليت في الحجرة. أي نعم، فبيته هو بيته إلى يوم القيامة. إذن القبور ما وضعت من أجل المسجد، كما هو شأن القبور التي توضع في المسجد من أجل المسجد، ولا بني المسجد من أجل القبور كما هو شأن المساجد التي تبنى من أجل قبر الولي. يعني في قبر ولي يبنون عليه مسجد، فالقياس قياس مسجد النبي بتلك المساجد قياس فاسد. هذا جواب مختصر، وإلا الكلام طويل. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل المد بدعة. صلاة الفاتح ما ثبتت يا أخي، ما ثبت فيها شيء، ولا نعبد الله إلا بما ثبت دليله. الذكر الجماعي أيضا الذكر مشروع، لكن الهيئة مبتدعة، يعني بدعة إضافية. نعم، الذكر إذا كان بالمشروع جائز، لكن ما يكون يعني بصفة جماعية كما يحصل. إيش ما حكم إحياء مولده الشريف؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أيضا إحياء المولد من البدع، لو كان يعني مسنونا لفعله الصحابة. هل فعلوه؟ هذا ما أحدث إلا في القرن السادس للدولة الفاطمية. نعم، آخر أعماله طواف الإفاضة. أي واحد شخص يجوز. نعم.